نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب مرة أخرى بالمستمعين الكرام وبأسئلتهم التي وصلت إلى البرنامج. الشيخ سعد هذا يسأل، يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يقول بارك الله فيكم، ما المقصود بالظن الوارد في الآية الكريمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية في سورة الحجرات التي تنظم علاقات الناس فيما بينهم وترتب هذه العلاقة على أكمل الوجوه وأتمها. يوجه الله عز وجل النداء فيها لأهل الإيمان ليذكرهم بما يعود عليهم بالنفع، فيقول لهم: اجتنبوا كثيرا من الظن، أي ابتعدوا عن كثير من الظنون التي تقع في صدوركم والاحتمالات التي تقع في نفوسكم تجاه الآخرين. والظن الذي نهي عنه له أنواع متعددة، من ذلك أن يظن الإنسان بالله عز وجل ظنا سيئا، بأن يظن أن الله لن ينصر المؤمنين، أو أن الله جل وعلا لن يفي بوحده وعهده، أو أن يظن أن الله جل وعلا لن يكون له عاقبة الأمور. فهذه الظنون ظنون كاذبة، وهي ظنون منهي عنها، وقد قال الله جل وعلا في وصف المنافقين والمشركين، قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهكذا من الظنون التي ينهى عنها أن يظن الإنسان سوءا في إخوانه المؤمنين، بحيث ينسب إليهم أفعالا وأمورا لا يصح نسبتها إليهم بمجرد ما يقع في نفسه من أوهام وظنون. وقد قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهكذا من الظنون أن يرتب الإنسان على هذا الظن في الآخرين أحكاما وأعمالا، إما من قطيعة وإما من أذى للآخرين بسبب ما يقع في نفسه، وكل هذا من الأمور المحرمة التي نهي عنها في الشرع. ثم قال: إن بعض الظن إثم، وهذا من أمثلته ما ذكرت قبل قليل. أما ظن الإنسان في إخوانه الخير أو ظنه بالله جل وعلا الظن الحسن، فليس هذا مما نهي عنه، بل هو مرغب فيه في الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن ثم لا ينهى عن الظن بالكلية، وكلمة الظن تطلق ويراد بها ثلاثة أمور: أولها ما كان غالبا على اعتقاد الإنسان وإدراكه بدون أن يكون على يقين منه، ومن معاني الظن أن يكون هناك شك عند الإنسان وعدم يقين في أموره، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومن معاني الظن أيضا الأمر الجازم الذي لا يستند إلى حس، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وبالتالي فهذا معنى كلمة الظن تطلق على هذه المعاني الثلاثة، والذي نهي عنه من الظنون ظن السوء في الله جل وعلا أو في عباده المؤمنين بدون أن يكون هناك مستند لذلك الظن. أحسن الله إليكم الشيخ سعد. أيضا هذا أحد الأخوة هاشم من مكة المكرمة يقول: ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة كان يفكر شخص أن يسرق مثلا أو يفكر بعمل معصية وهو يعلم من ذات الحال أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبيل، وكيف يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا التفكير؟ يحسن بالإنسان أن يستعمل تفكيره وتخطيطه فيما يعود عليه بالنفع وفيما يبعده عن الشر والسوء، وبالتالي بدل أن يخطط كيف تفعل المعصية ليخطط كيف يفعل الطاعات وكيف يستثمر الأوقات وكيف يعود على نفسه بالنفع الكبير والثمرة العظيمة. ولذلك فالتفكير بمثل هذا التفكير الذي سأل عنه أخونا هاشم لا يعود على الإنسان بالخير، بل قد يجرئه على تلك المعاصي والذنوب ويجعل نفسه تستهين بهذه المنكرات وهذه المعاصي. ولذلك فوصيتي لإخواني أن يتركوا الترتيب والتخطيط الذهني للمعاصي، وليكن من شأنهم أن يخططوا لطاعة الله جل وعلا وكيف يعبدونه سبحانه وتعالى، كيف يقوم بما أمر الله به من الواجبات الاجتماعية، وكيف يقوم بمعونة إخوانه ومساعدتهم، كيف يقوم بعبودية الله جل وعلا، كيف يجعل حياته كلها طاعة له سبحانه وتعالى. نعم، أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يا شيخ سعد. هذا يقول: بارك الله فيكم، ما هي المواطن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مواطن لإجابة الدعاء؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بدعائه سبحانه، ووعدهم بأن يجيب دعواتهم. ومن حسن الظن بالله جل وعلا أن نظن أنه سيستجيب الدعوات، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا تقرر أن الأصل في الدعوات أن تجاب، فليعلم بأن هناك أوقاتا وأحوالا وأمكنة يكون لإجابة الدعاء فيها مزية، وذلك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وحينئذ قال بعض أهل العلم بأن النصوص العامة التي فيها وعد الله بإجابة الدعاء هذه تكون عند وجود الشروط وانتفاء الموانع، فإن إجابة الدعوة لها شروط وموانع. من موانعها مثلا أكل المال الحرام، من موانعها أيضا عدم قيام الإنسان بالواجبات الشرعية ونحو ذلك. وقالوا بأن النصوص العامة إنما هي في حال وجود هذه الشروط، شروط إجابة الدعوة وانتفاء الموانع. وأما الأحاديث الخاصة التي فيها بيان ساعات الإجابة فهذه إنما تكون أيضا لمن لم توجد فيه شروط إجابة الدعاء أو لم ينتفي عنه بعض موانع إجابة الدعاء. وقد ورد في النصوص بيان شيء من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها. ومن ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يصلي يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. وهكذا من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء وقت السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وهكذا من أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وهكذا من الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعوات أن يدعو الإنسان وقت الاضطرار، فقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأنبه هنا إلى مسألة، ألا وهي أنه ينبغي بالإنسان عند دعائه لله عز وجل أن ينوي أنه يستجلب رضا الله بهذا الدعاء، وأنه يرغب في الحصول على الأجر الأخروي. فلو دعوت مثلا بأمر دنيوي، كما لو دعوت بمال أو بزواج أو بغيره، فليكن مرادك أنك ترضي الله جل وعلا بهذا الدعاء، حيث إن الله أمرك بدعائه، فأنت تستجيب لأمره وتستجلب رضاه بهذا الدعاء. ولا يكن هم أحدنا مقصورا على إجابة الدعاء فقط، وتحقيق مراده ومطلوبه بالدعاء، خصوصا إذا كان ذلك من الأمور الدنيوية كرزق أو نحوه، وإنما يحسن به أن ينوي أجر الآخرة. وإذا نوى الإنسان أجر الآخرة فإن الله جل وعلا يعطيه أمور الدنيا تبعا، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. الأخ سعيد من جزان يقول: بارك الله فيكم، الولد الأصم الأبكم هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة أم هو معذور؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ من كان عقله معه وقد بلغ سن التكليف فإنه تتوجه له الأوامر والنواهي الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يتعلق بأمر الصلاة. ومن هنا فإن الأصم الأبكم الذي لا يتكلم ولا يسمع يطالب بالاستجابة لأوامر الله جل وعلا، وعلى من حوله أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببيان الواجبات الشرعية عليه، فيقوم بتربيته وبتهذيبه وبتعليمه الصلاة بالطريقة التي يفهمها، ليكون ذلك سبيلا من سبل رضا الله عنهم جميعا، ومن أسباب دخوله لجنان الخلد. فالمقصود أن الأوامر الواردة في القرآن والسنة تشمل بعمومها ذلك الأصم الأبكم، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ونحو ذلك من النصوص، هي نصوص عامة تتوجه لكل مكلف من العقلاء البالغين. ومن هنا فإن الأصم الأبكم متى كان بالغا عاقلا فإنه يخاطب بالتكاليف الشرعية الواردة للمؤمنين، فإنها بعمومها تشمله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا الأخ سعيد يسأل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهل الأب مسؤول عن ابنه في تقصيره في صلاته؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني أنه يطالب بالقيام على هذه الرعية، ومن ثم إذا كان الأب يقوم بواجب الشرع فيما يتعلق بهذه الرعية فإنه يؤجر وتعلو درجته، ولو لم يستجب هؤلاء الأبناء إذن الأب مطالب بأن يقوم بتعليم أبنائه، مطالب بأمرهم وحثهم على أداء الواجبات الشرعية، مطالب بتأكيد الطلب عليهم في القيام بالواجب الشرعي. لكن لو قدر أن الولد لم يستجب فحينئذ لا يأثم الأب بذلك ولا يلحقه شيء من الحرج. وانظر إلى قصة ابن نوح عليه السلام، فإنه لم يكن على طريقته، ومن هنا لم يجعل له الله جل وعلا النجاة في السفينة مع نوح عليه السلام. فالمقصود أن الأب متى قام بما يتعلق بفعله من أمر وترغيب وتعليم فإنه تبرع ذمته بذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا أحمد من السودان مقيم في المملكة يقول: في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول: ما المقصود؟ هل هي الصلاة أم القرآن الكريم؟ يقول الله جل وعلا في هذه الآية آمرا المؤمنين بما يتعلق بكيفية عبوديتهم لله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذه الآية فيها أمر أهل الإيمان بأن يدعو الله جل وعلا بأي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ثم قال: ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر بالقراءة التي تقرأها في أثناء الصلاة بحيث يرتفع صوتك ارتفاعا شديدا، ولا تخافت بها أي لا تسر إسرارا بحيث لا تسمع هذه القراءة، وابتغي بين ذلك سبيلا أي اطلب طريقا وسطا بين هذين الأمرين. ثم قال: وقل الحمد لله، وهذه الآية تقال لها آية العز، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي لا يصيبه سبحانه ذل ولا هوان، وبالتالي لا يحتاج لمن يناصره ويعزره. فهذا هو معنى هذه الآية. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. الأخ نايف من الرياض يقول: قبل أيام كنت أصلي القضاء ولكن نظرا لظروفي الصحية أفطرت في هذا اليوم، هل يلزمني القضاء ليوم أو يومين؟ يجوز للمريض أن يفطر في أيام رمضان وفي أيام القضاء متى ورد عليه المرض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر في يوم القضاء لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد ولا يلزمه قضاء يومين. وينبغي بالإنسان قبل أن يدخل في صيام القضاء أن يتأكد من نفسه ومدى قدرته على الصيام ومدى أثر حالته الصحية على صيامه، لئلا يقدم على هذا الصيام ثم يحتاج إلى الإفطار فيه. فإن صيام القضاء لا يجوز قطعه لغير حاجة، صيام القضاء لا يجوز قطعه لغير حاجة، وبالتالي ينبغي للإنسان قبل أن يبتدئ بهذا الصوم أن يتأكد من نفسه. فالمقصود أن هذا السائل الذي أفطر في يوم القضاء لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد فقط. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا لأخوتي وأحبتي المستمعين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة أرغد الله لهم في معايشهم، وأسبغ الله عليهم في صحتهم وأبدانهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لأحوالهم ورقيا في حياتهم وسعادة فيها، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة جمعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.